بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. سامع الكلام؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم انفعنا بما نقرأه من كتابك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا حسن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا كمل أكمل بعيد. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يقول المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن وفد نجران السيد والعاقب، أحد أعظم رؤساء المجموعة التي فاوضت النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح، قالوا له: ما الذي تقول في عيسى؟ استنكارا، إنه سمعوا منه يقول عبد الله ورسوله. قال: أتشتم عيسى؟ قال: ما الذي سمعتموه؟ قالوا: إنك تقول إنه عبد الله ورسوله. قال: نعم، إنه عبد الله ورسوله. قال: هل رأيت عبدا دون وجد في الكون دون أب؟ عبد دون أب، هل يكون كذا؟ قال: فأنزل الله هذه الآية الكريمة فقرأ عليهم صلى الله عليه وسلم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. المثل إما القصة والشأن، الحال والشأن، أو بمعنى شبيه، لأن المثل كما تقدم في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أن الأمثال في كتاب الله عز وجل أقيسا، قياس شيء على شيء، والإنسان يعتبر ويفتكر ثم يستخرج النتيجة بعد أن يعرف المقيس والمقيس عليه، فكأنه فيه قياس. الله عز وجل يقول: شبيه عيسى عليه السلام في أنه خلق دون أب آدم عليه السلام، فإن الله عز وجل خلقه دون أب وأم، بل هو أعجب من شأن عيسى. هناك قاس عيسى على آدم بجامع أن كل منهما دون أب، وفاق آدم عيسى أنه دون أبوين، وهذا أغرب في العقل حين يفكر الإنسان. الله عز وجل يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ثم قوله سبحانه خلقه من تراب جملة استئنافية ليست صفة لآدم. معظم القراء وأكثر الناس إذا قرأوا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب يظنون أن خلقه من تراب وصف لآدم، هذه الجملة لا تصلح أن تكون وصفا، لأن آدم معرفة وخلقه من تراب نكرة، وإنما هي جملة استئنافية. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم تأتي للترتيب الزمني ويكون متراخيا، وأحيانا تأتي للرتبة كأن تقص قصة على شخص فتقول حصل كذا وكذا وكذا، ثم تأتي بمقدمها فتقول ثم حصل كذا وكذا. هذا الذي عطفت عليه بثم إنما وقع في الأول، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة البقرة إن البقرة تشابه علينا، فأخبرهم الله عز وجل قال فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قتلتم نفسا هي بداية القصة، أصل القصة أنهم قتلوا نفسا ثم تدارؤوا القتل فيما بينهم، وكل ينكر أنه لم يفعل ذلك، فجاءوا إلى نبي الله عز وجل ليبين لهم القاتل، فقال اذبحوا بقرة، فذكر الله قصة البقرة ثم عطف عليها أخيرا بسبب وجود هذه القصة. هنا الشاهد أن الله عز وجل قال خلقه من تراب، خلقه والضمير في خلقه يعود لمن؟ على من يعود؟ على آدم عليه السلام. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا قل ثم قال جعل ثم للترتيب الزمني قد يجد الإنسان غرابا، كيف خلقه ثم قال له كن فيكون؟ لأن أمر الله عز وجل التكويني يعني الكوني كن كذا فلتكن كذا إنما يكون مقدما على الخلق، فإما أن يكون الخلق بمعنى التقدير فهذا صح معانيها، خلقه أي قدره، ثم إن الله عز وجل قال كن أي كن حيا كن آدم كن كذا كن إنسانا كن بشرا، فكان كما أمر الله عز وجل، وهذا وجه لا غرابة فيه. ومن جعل الخلق بمعنى التقدير والإنشاء والإيجاد فيكون عنده هذا الإشكال، إذا جعل عندنا خلق وذرأ وبرأ، إذا قلت خلق بمعنى قدر الشيء على مثاله، فإذا قلت ذرأ جعله ذرية أخرجه في الوجود، فإذا قلت صور بمعنى جعل له صورة وشكلا. الله عز وجل قال خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ويكون بالرفع. لو جعلناه مطاوع كن فيكون لكان بالنصب كن فيكون، ولكن الله عز وجل جعله بالرفع، القراءة عندنا مرفوعة، فكأن المراد أن يقول الله عز وجل كن فتم ذاك التكوين فكان كما أمر الله عز وجل، فدل على أن آدم أن عيسى شابه آدم في أمرين، شابهه في أنه وجد بدون أب، وشابهه أن كلاهما خلق بالكلمة، أن عيسى خلق الله خلقه الله بكلمة كن فكان، وكذلك آدم عليه السلام خلقه الله بكن فكان. إذن هذا القياس دل على أن عيسى الذي تزعمون أنه إلها وتعبدونه من دون الله وتشركون الله به إنما هو مخلوق كآدم، فإذا آدم خلق من غير أب فكذلك عيسى خلقه الله من غير أب، وآدم خلقه بالكلمة بكلمة التكوين فكان، فكذلك عيسى عليه السلام خلقه الله بكن فكان كما مر علينا في قوله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. نعم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق خبر مبتدأ محذوف، أي ما قصصناه هو الحق، والحق نقيضه الباطل، والباطل الشيء الذي لا يدوم ولا يثبت، يكون زائل، وهو إما يكون من قبيل اللهو أو من قبيل المنكر، فما كان من قبيل اللهو فيسمى باطل الذي يلعب فيه الإنسان، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول كل لهو يلهو به ابن آدم، يعني ما يلعب به ابن آدم هو باطل لا ثواب فيه ولا أجر، إلا ملاعبة الرجل زوجته وملاعبته فرسه والرمي بالنبل والنشاب، إذا رمى بقوسه رمى بالبندق وبالرشاش ليتعلم ليجاهد العدو، ولاطف الرجل زوجته وأدخل عليها السرور وسرها وعفها، وإذا لها بفرسه من النشاط الفروسية، فهذا له مما يعد نشاطا لاستعداد الجهاد، فهذا النوع من اللهو مما يدخل السرور على القلب ويثاب عليه الإنسان بثواب عظيم، وإلا ما عدا ذلك من اللهو إن كان المجرد فقط تزجية للوقت وإضاعته فهذا آثم، فإن الله يحاسبه على وقته وصحته فيما أضاعه، إن الله عز وجل جامع خليقته يوم القيامة لا يفوته منهم أحد، ويسأل الناس سؤالا يمر على كل أحد، الصحة التي أعطيتك فيما فعلت فيها بها، والرزق الذي رزقتك إياه فيما أنفقته، وذاك العمر الطويل كيف فعلت به، فمن أعطي عافية وصحة وفراغا فقضاها في غير طاعة الله فهو في حسرة، كل وقت وزمن يمضي على الإنسان لا يعود أبدا، إنما هو خسارة من عمره، ويسأله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيما أفناه، أي كيف قضيت هذا الزمن، فيقول الله عز وجل إن هذا لهو القصص الحق. فما الآية؟ الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي هذا هو الحق لا الباطل، هو الثابت الذي لا يزول وهو الموجود الذي لا ينمحي، من ربك، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، إنما هو من الذي أوجدك سبحانه العليم بكل شيء، فلم تأتي مصادر هذه المعلومات من مظان يكون الظن غالبا فيها من معلومات البشر، إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى، فلا تكن من الممترين. الممتري بمعنى الشاك، والشك والامتراء والريب قريبة من بعض، بينهما فوارق، الله عز وجل ينهى عبده صلى الله عليه وسلم أن يدخله ريب وامتراء، لأن هذا الذي قصه عليه من شأن عيسى وآدم هو الحق، فلا يدخله أي أدنى ريب، فالمنهي عنه هو الريب بخلاف، هو الشك فيما أخبر الله سبحانه وتعالى من قصة يحيى وزكريا ومريم وعيسى، والناهي هو الله سبحانه وتعالى، والمنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته وغيره، لأن ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته داخلة في ذاك الخطاب، إلا ما كان بخصوصه: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وذكر الله أنها خالصة لك من دون المؤمنين، فما كان خالصا له صلى الله عليه وسلم لا تشركه أمته في ذاك الذي أحله الله أو حرمه عليه، وما عدا ذلك فأي خطاب توجه له صلى الله عليه وسلم فأمته داخلة فيه، كما قال سبحانه: ولا تكونن من المشركين. ولا يتوقع نبي أن يشرك بالله شيئا، فإن الله إنما اصطفى الأنبياء دون سائر الناس، فكأن المراد تنبيهه أن يبتعد عن هذا، ومن باب أولى أمته ألا يكون في ذلك. فلا يجوز لرجل من المؤمنين ولا امرأة من المؤمنات بعد أن علم الله عز وجل فيما أخبر عنا فيما أخبرنا إياه من قصة هؤلاء زكريا ويحيى ومريم وعيسى أنهم ولدوا وأنهم بشر وأنهم كسائر البشر يأكلون ويتغوطون ويؤذون، فلا بد أن نعلم ذلك، ولا بد أن نؤمن بذلك. فإذا دخل الإنسان ريب، سيما من عاصر الكفار وعاشرهم فترة طويلة، والإنسان إذا عاشر الباطل واستمرأه إلا والقلب يمرض ويدخله شيء من الشك. من عاشر الفساق واجتمعوا على شرب خمر أو زنا أو لواط أو سرقة أو اغتياب أو أكل مال الناس بالباطل أو ظلمهم أو انتهاك حرماتهم وعاشرهم وأكل طعامهم فترة طويلة، فإن القلب يتشرب بهذه الأعمال فيمرض فيدخله شك في قيامة لا أظنه. ومن قال أن من ترك هذه الأعمال يسعد، لا تكون السعادة في الدنيا إلا بهذه، فيلحقه شك في آيات الله عز وجل. فلذا من عاشر أقواما يقولون بإلهية المسيح ودين النصارى ورأى أعيادهم، ثم رأى منهم من جبال الدنيا عدل بينهم ودنيا موفرة وحقوق توصل، فالقلب يعجب بهذه، ثم إذا مرض القلب شك حينئذ في صحة ما يقال عن عيسى وغيره. الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم قال: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. لا يحصل عندك شك وارتياب في هذا، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كان له من الثواب كذا وكذا. حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، أخرى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك، فإن حصل من يجادلك في شأن عيسى بعد أن أنزل الله عليك كلمات الحق وتبين لك وجه الصواب من الباطل، فاعلم أن ما يجادلك عن عناد لا عن شبهة. الإنسان قد يجادل عن شبهة، تسمع الكلمة قد استقرت في القلب ورأيت أن خلافها باطل لا يصح لأنك نشأت عليها، ثم جاء من يخالفك في هذا تجادله لأنك تدافع على أمر نشأت عليه، فإذا ظهرت الحقائق وتبين العلم وثبتت الحجة ولم يبقى عند الإنسان شك في دفع هذه، فالمجادلة حينئذ في دفع هذه الحقائق جدال بالباطل، وصاحبه ممحوق البركة ومغلوب على أمره. الله عز وجل يقول في شأن هذه الآيات: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. فمن حاجك فيه أي جادلك في شأن عيسى، والضمير في كلمة فيه تعود إلى عيسى عليه السلام. من بعد ما جاءك من العلم، من بعد أن نزلك عليك الوحي وبين الله لك قصتهما وشأنهما وتبين حقيقة أمرهما وأنهم بشر كسائر البشر، خلقهم الله عز وجل ليسوا بآلهة وليسوا بمعصومين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فاعلم أن حجاجه وجداله عن عناد وبغي، فلتجد إلى أمر آخر، ادعهم إلى المباهلة فقل تعالوا. تعالى معناها لما وأقبل، والأصل فيها أن تدعو إنسان إلى مكان مرتفع أنت أعلى منه، كأنك تقول اصعد واقبل إلي، ثم استعمل حينئذ في نداء من كان عاليا ومن كان في وادي. فيقال تعالى أي أقبل وهلم، فقل تعالوا هلموا وأقبلوا فاسمعوا ما أقول لكم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. تعالوا واصطحبوا الأبناء، أنا أصطحب أبنائي معي وأنتم اصطحبوا أعز ما عندكم أبناءكم معك. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ادعوا هؤلاء واجمعوهم في مكان وأنا أجمعهم في مكان، ثم ماذا؟ ثم نبتهل. الابتهال أصله من البهلة أو البهلة، والبهلة والبهلة بمعنى اللعن، ثم استعمل بمعنى الترك والتسييب. إذا قلت ناقة باهلة أو حيوان باهل أي مسيب لا يعرف له صاحب، شريد على وجه الأرض. أنا قال نبتهل أي ثم استعمل حينئذ بالانقطاع والجد والاجتهاد في دعاء الله عز وجل. ثم نبتهل أي نجتهد في دعاء الله عز وجل أن الله يهلك ويلعن الكاذب منا، ولعنة الله إذا حلت على شيء والعياذ بالله جرد عن الرحمة ويكون طريد بائس في الدنيا ويشقى فيها. فقل تعالوا ندعو، هذا يسمى المباهلة، والمباهلة أمر مشروع فعلها الصحابة رضي الله عنه. فمن جادل شخصا أو جماعة وأظهر لهم الحق وبين لهم حتى لا يكون في القلب مرية ولا شك، بمعنى أن له القدرة على حسن البيان، إن بعض الناس يجادل ولا علم عنده، يعرف المسألة لا يعرف أصولها، إذا جادل عن غلبة وطلب من الناس الإذعان دون إقناع هذا لا صح. من عجز عن شيء يوكل الأمر إلى أهله، إنما بين ما استطعت. إذا عجزت عن بيان اسأل غيرك من أهل العلم. فهنا فعل المباهلة الصحابة رضي الله عنهم، فإذا أبوا فمن أبى الحق بعد بيانه وظهوره فللخصم حينئذ أن يدعوه إلى المباح. اللهم من كان منا على حق والآخر على طرف ذلك إنما أراد مناقضة الحق فاهلك الكاذب منا، كما قال ذلك والتجأ إلى الله بصدق فإن الله يهلك الباطل ولا يتركه. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: هلموا إلى المباهلة، اجمعوا أعز الناس إليكم، أعز الناس إليه هم الأبناء والنساء والأنفس، سيما من لا يؤمن بآخرة، سيما من كان مرتبط بدنيا، وإلا المؤمن ما يكون الابن أحب إليه من الجهاد في سبيله إذا تعين، ولا تكون الزوجة أحب إليه من الجهاد في سبيله، مو أحب إليه من الموت أبدا، الموت أحب إليه. فمن كان هؤلاء أحب إليه من الجهاد في سبيله فليتربص، فلينتظر ما الذي يحل به. والرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا، لكن لما كان الطرف الآخر يعلم أنهم مخلدون إلى الأرض، مرتبطون بهذه الأرض، لا يحبون فراقها، علم منهم صلى الله عليه وسلم أنهم لو جمعوا أحبابهم ودعوا الله عز وجل هلك الظالم والمنافق والباطل وصاحب الباطل الذي يعاند الحق. فقال صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا، أمره الله عز وجل بالمباهلة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل نجد في الدعاء ونخلص فيه ونجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما علموا ذلك، المفسرون يقولون أنه صلى الله عليه وسلم عرض عليهم شأن عيسى فجادلوه وأكثروا الجدال، وبين أنه بشر كسائر البشر، خلقه الله كما خلق آدم، فلما عاندوا دعاهم إلى المباهلة فقالوا: غدا نجيبه. فذهبوا وتشاوروا فيما بينهم، فقال أحدهم لبقية الجماعة: تعلمون أنه نبي حقا؟ فإن قال أو ذهبوا، بعض المفسرين يقول ذهبوا إلى أهل الكتاب من أهل المدينة اليهود فسألوهم فقالوا: لا تباهلوهم، فإنكم إن باهلتموهم هلكتم. ورجعوا من الغد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، لنا في غير ذلك خير. فقال: إن أبيتم فنلقي بيننا وبينكم العهد فنحن وأنتم على سواء، يعني سنحاربكم. قالوا: لا طاقة لنا بمحاربة العرب. قال: إذن أسلموا. فأبوا، قالوا: ندفع الجزية. وشرط عليهم صلى الله عليه وسلم أنهم يدفعون الجزية في كل عام 2000 حلة من كذا و2000 حلة من كذا، وبقية دروع وآلات شرطها عليهم صلى الله عليه وسلم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لذلك أبوا المباهلة، فدل على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة، كون الكفار يحاولون بكل وسيلة استطاعوا أن يناهضوا هذا الدين وأن يجادلوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عجزوا دل على كذبهم وصدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق. هذا الآية. الآية بعدها وما من إله إلا الله إن هذا لهو القصص الحق فما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا إن حرف تأكيد أي للتأكيد وحقا ما حصل مما أخبرناك به أيها النبي الكريم لهو القصص الحق. اللام في كلمة هو يسموها ضمير الفصل. ضمير الفصل يفصل بين المبتدأ والخبر. زيد هو هذا الرجل، زيد ذاك الرجل. إذا قلت زيد هو هذا الرجل فكأنك فصلت بين المبتدأ والخبر بضمير الشأن. العالم هو فلان، وفائدة هذا الفصل